استغنى منك ابدا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا من فرعون وعمله. الله حضرة النبي. ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. بكلمات ربها وكتبه. وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. كلمات ربها وكتابه. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بسم الله الرحمن الرحيم. لا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر.

أمين. فلا صدق ولا صلى فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فتن من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. الله العظيم الفاتح.